بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. هذا مجلس جديد من مجالس القراءة والتعليق على كتاب التوحيد للحافظ أبي محمد عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى. ولزلنا في ذكر الآثار والأحاديث والأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان مصير المشركين. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا الأصيل أبو العباس أحمد بن منصور بن محمد بن ينال الصوفي، هذا العابد وهو المشهور بما ذكره. طبعا الصوفي كان تطلق في بدايات الظهور على الزاهد، فالزاهد يسمى صوفيا قبل أن يصير التصوف إلى ما صار إليه، لكن النسبة إليه ليست سلفية، النسبة للتصوف ليست نسبة سلفية، واضح، وقد انتسب إليه البعض، لكن أئمة السلف أصحاب القرون الثلاث من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين وتابع أتباع التابعين إلى طبقة الإمام أحمد كانوا لا بل كانوا يذمون الانتساب للصوفية، ومعروف كلام الشافعي وكلام أحمد رحمه الله. وحاول بن طاهر المقدسي أنه يستدل لهم للتصوف وهكذا، ورد عليه ابن الجوزي في كتاب تلبيس إبليس، وابن الجوزي أورد آثاره موجودة في كتب السلف في ذم التصوف ونحو ذلك. وكذلك أيضا حاول بعضه أن يجعل أئمة السلف صوفية، يعني كابن نعيم في الحلية، وكان التصوف ليس رضيفا للزهد، لا يعنى به الزهد، يعنى به، وإلا قد وقع لأولئك حتى الذين لم تصلوا الصوفية قد وقعت لهم أغلاط في أبواب من أبواب التوكل، وأبواب من أبواب القدر، ومسائل العبادات ونحو ذلك، لكن لم يكون لهم ذلك الحلول وذلك الاتحاد أو الذي وجد في من بعدهم والشرك الذي وجد في من بعدهم. لذلك تجد من تلبيس الصوفية أنهم يستدلون بأن التصوف يعني لا بأس به ونحو ذلك، وأنه يدمجون بين الطبقة الأولى للذين انتسبوا كلامي للصوفية، وينزلون عليه وينزلون ما قيل في الطبقة الأولى على ما هم عليه، فهمتم؟ لأن الطبقة الأولى لم يكونوا معلنين بالشرك وهذه الأمور، وإنما كانت لهم أغلاط في الطريق لقلة العلم ترى، وعدم الاعتناء بالطلب، وشيء أشياء حملوا عليها أنفسهم ولم يعني يحملوا عليها الناس، وفي أشياء كذبت عليهم وغلط الفهم عنهم كإبراهيم بن أدم رحمه الله، كثير من الأشياء غلط عليه فيها، ارجع إلى ترجمته في الحلية تجد له كلام كثير في التمسك بالسنة والتوكل على الله عز وجل، حتى في مسألة ترك التزويج والعيال للتبتل الذي صار بعد ذلك في عرف المريد هذا إبراهيم بن أدم رحمه الله كان لا ليس كلامه في يعني التعبد بترك التزويج، يعني مسألة هكذا يعني. الحديث صريح، حديث النبي صلى الله عليه وسلم في النفر الثلاث قال بعد في آخر حديث قال فمن رغب عن سنتي فليس مني. أصلا يعني مسألة ترك التزويج، مسألة ترك التزويج وأنه من طريق العباد أنهم لا يتزوجون، هذه فكرة فلسفية، فكرة أصلا مأخوذة من عند اليونان، لأن اليونان كانوا يرون أن الزواج ينافي الحكمة، ولذلك يسمون أنفسهم الحكماء الفلاسفة، فكانوا يرون أن الزواج ينافي الحكمة، ينافي الحكمة، وأن الحكيم إن أراد الزواج يكتفي بواحدة، لا يضيف لا يعدد في الزواج. هذه فكرة ترى فكرة فلسفية موجودة عند فلاسفة اليونان، ولذلك تجد من ينقد من النصارى، وبعدين دخلت على النصارى لأن النصارى في كتابهم وحتى المحرف كثير من الأخبار والحكايات التي فيها التزوج وتعدد الزوجات ونحو ذلك، سواء في الأسفار القديمة أو في الأسفار الجديدة يعني، ومع ذلك يحرمون التعدد. الذي دخل على النصارى، وتعرفون كما نكرر هذا دائما أن النصرانية تأثرت تأثرا ظاهرا بينا لا كاد يعني ينكر بمسألة فلسفة اليونان، تأثرت يعني اليونان لهم صبغة على النصرانية التي تسمى المسيحية. لذلك فكرة ترك التزويج وأنه لا أنه ينافي الحكمة أو حكمة الحكيم، هذا مأخوذ من عند اليونان، مأخوذ من عند اليونان. ولذلك الذين يلبسون من النصارى يطعنون في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، مما يذكرونه أنه يتزوج، أنه يتزوج، حتى القرآن ذكر هذا، قال أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة. لما ترجع للتفسير قالوا يتزوج، وهذه حتى اليوم تكرر، ويقولون طيب كيف يكون نبيا ومن سنة الحكماء ترك التزويج، ماذا من سنة الحكماء ترك التزويج، هذا كذا يقولون. طيب أنت عندك في الأسفار القديمة عندك سليمان عليه السلام تزوج، بل كل الأنبياء يعددون في أسفاركم أنتم يعني، ونحن نقول هذا من سنة الأنبياء، ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، الله تبارك وتعالى يقول هذا. لكن النقطة الأساسية أنه الربط بين الحكمة وترك التزويج أنها دخلت بعدين على التصوف، لأن التصوف مبدأه فلسفي، يعني مبدأه إيش؟ مبدأ التصوف البدعي أصلا مبدأ فلسفي، مسألة الزهد بترك الزواج وبالرياضة، بنوع من الرياضة مما يتعلق بالمطعومات والمشروبات ونحو ذلك والتأمل والخلوات وهذه الأشياء، أصلا مبدأه فلسفي عن طالب الحكمة كانوا هكذا يفعلون. ولذلك يذكر حتى في مدعي النبوة، حتى في من يسمون أنفسهم حكماء، حتى في من يسمون أنفسهم فلاسفة، كلهم كان لهم هذا الطريق، لكن يختلف. ولذلك الطرق الصوفية هي إنما اختلاف نعم منهجي لاختلاف الفلاسفة في تحصيل الحكمة. يعني الفلاسفة يتبنون رأي، ما هو؟ أنه ممكن تصل إلى حكمة التي جاء بها النبي من غير طريق الوحي، وفكرتهم في النبوة، فكرتهم في النبوة الفلاسفة هي الفكرة بعدين دخلت على الاتحادية بن عربي وجماعته، أن النبوة هي فيض على النبي، فيض عقل الفعال يفيض على النبي عن طريق الإلهام وليس وحي، وهذا إنكار صريح كابن سينا وغيره يقولون هذا. طبعا هذا العقد هذه كلها نزلت عند الصوفية، فصار الصوفي يقول لك ممكن أصل معي ولا لا، ممكن أصل إلى الله عز وجل من غير طريق الرسل، ممكن أصل الله عز وجل بهذه الرياضات من غير طريق الرسل. وهذه حرص عليها الغزالي في مشكات الأنوار وفي الإحياء المسمى إحياء علوم الدين الكذب وإماتة علوم الدين خزاه الله وغيره، أنه تجد مثلا ما يتعلق بالطعام والشراب ونحو ذلك. إبراهيم بن أدم كان آخر من يقوم من السفرة إذا وضعت. يعني الصوفية يعني يقولون مثلا، حتى يقول قائل طيب هل مقصود بأنه مثلا إنسان لو قلل من الطعام؟ ليس الكلام في النسك السلفي، شر النسك النسك الأعجمي كما قال سعيد بن المسيب رحمه الله، شر النسك النسك الأعجمي. النسك الأعجمي يغلق مساحات المباح ويغلق على نفسه مساحات ما أباح الله عز وجل دون بديل، بديل شرعي يعني دون استثناء. ولذلك هم لما أغلقوا على أنفسهم باب التزويج، معروف الصوفية بما وقعوا بعدين في عشق الصور ونحو ذلك، نسأل الله السلام والعافية. المهم الشاهد فقط هذه في قضية تجدونها كثيرا في الكتب، تمر بكم فلان الصوفي، هذه ليست نسبة سلفية، ليست نسبة سلفية، ولكن من ينسب إليهم لا يكون بمعنى الصوفي بمعنى الذي هو الذي نراه اليوم يعبد غير الله عز وجل ويعتقد الحلول والاتحاد ونحو ذلك، بل تزاوج الشرك مع التعطيل عند الصوفية المتأخرين. قال رحمه الله: حدثنا أخبرنا الأصيل أبو العباس أحمد بن منصور بن محمد بن ينال الصوفي، وأبو غالب زهير بن محمد بن أحمد النبع يعرف بشعرانة، هذا أحد القراء وهو محقق في رواية ورش من طريق الأزرق، وله رسالة اسمها اللامات والراءات هذا لقبه. قال: أخبرنا أبو طاهر عبد الكريم ابن عبد الرزاق الحسنابادي، الحسنابادي نسبة إلى حسنباد من قرى أصبهان، وأصبهان هذه خرج منها علماء كثير، وعند كتاب اسمه طبقات المحدثين بأصبهان الأخبار منها، هذا من الكتب وهي من البلاد التي أخرجت كثير من العلماء والمحدثين ورواة الحديث مثل نيسابور وغيره. قال أحمد إجازة، وقال زهير سمع. قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن الفضل ابن محمد البطرقاني نسبة لباطرقان وهي من قرى أصبهان أيضا. قال: أخبرنا أبو العباس أحمد بن محمد بن زكريا النسوي. قال: حدثنا الحسين بن عبد الله الصوفي بمصر. حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن عمر الدينوري قراءة عليه. قال: حدثنا أبو محمد جعفر بن عبد الله الصوفي الخياط. قال: قال أبو حمزة محمد بن إبراهيم الصوفي. قال: حدثني أبو إبراهيم بن المهلب أبو الأشهب السائح، إبراهيم بن المهلب أبو الأشهب السائح، وهذا لقبه السائح، وهو نسبة إلى السياحة، وهو العابد الذي يتعبد بالخروج نحو ذلك. طبعا هذا ليس من سنن السلف وليس من طريقتهم التعبد بالخروج، اللي بعدين ورثته جماعة التبليغ، فجماعة التبليغ جماعة صوفية. يعني هذه مسألة الخروج هذه قديمة يعني ليست جديدة، يعني تخيلوا، وهذا يعني من عجائب الاستدلال عند هذه الجماعة. طبعا جماعة التبليغ إذا أردت، إذا سئلت، إذا لو تزوج الحمق بالجهل ماذا يلد لهم؟ قل جماعة التبليغ، حمق جهل. من عجيب ما تقرأ في أدلتهم على الخروج، يقول لك: ومن الدليل على الخروج الذي يفعلونه قوله تعالى: فسيحوا في الأرض أربعة أشهر. طيب أنت بأي عقل تفكر؟ الآية في من؟ فسيحوا في الأرض، صفر الله جبه. الآية في من؟ يعني لو قلت قل سيروا في الأرض مثلا، قلنا ممكن الآية مخاطب بها مثلا على قول أهل الإسلام للاعتبار مثلا. لو قلت مع الدليل هنا مطلق، الفعل في سياق الإثبات وفي ذا الإطلاق، ودائما البدع تأتي من المطلقات والعمومات التي لم يفهمها السلف، هذه قاعدة نبهها الشافعي في الرسالة. فالمهم الشاهد: فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم إيش؟ أكمل الآية غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. يعني هذه في المشركين، يعني ليست لا علاقة لها. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله في مسائل ابن هاني لما سئل عن السياحة قال: ليست من الإسلام في شيء، لا من فعل النبيين ولا الصالحين. الإمام أحمد رحمه الله. ولذلك أوصي إخواني من أراد، واسمع معي جيدا، من أراد أن يعلم النسك الأعجمي والنسك السلفي الفرق بينهما، فليقرأ كلام أحمد في انتقاد الزهاد ممن لم يكونوا أشاعرة ولم يكونوا جهمية ولم يكونوا معطي. الزهاد الذين يغلطون في بعض مسائل الزهد ويتنسك بالزهد والتقلل من الدنيا يغلط، فيرى مثلا كما قلنا أنه لا يتزوج، حتى الإمام أحمد يقول له التزويج خير أو العزوبية، يقول التزويج أحب إلي. في فقه ذكروا أحمد في بعض مسائله أنه لو الناس تركت التزويج قال من يقوم للإسلام بالجهاد وكذا، أن هذا لا يتزوج وهذا من يقوم للإسلام، في فقه. فهمت القضية كيف؟ فالمقصود أنه السياحة ليست من الإسلام في شيء، بل هي بدعة. ولذلك أحمد رحمه الله حتى جاء من السياحة ترك التزويج. فإذاك إمام أحمد رحمه الله لما يسأل ما تقول في السياحة يا أبا عبد الله، يقول لا، التزويج ولزوم المساجد، لأن السياحة هجر هذا كليا. طيب، قال رأيت غلاما، طبعا هذه من الأشياء التي يذكرونها من باب العظة، تجد ابن بالدنيا يذكر بعض ما يراه العباد والزهاد مثلا كمنامات أو ما يرونه من في حياتهم من باب القصص والموعظة. طبعا هذا لا يتشدد فيه، وإنما يعني يجرى مجرى المواعظ نحو ذلك. يقول رأيت غلاما جميلا بين الثعلبية والخريبة، ثعلبية من منازل طريق مكة من الكوفة بعد الشقوق قبل الخزيمية، والخريبة هي موضع بالبصرة، ويقول ولكن على الغالب هي الخزيمية التي هي منزل من منازل الحاج بعد الثعلبية من الكوفة. طيب، قائما يصلي عند بعض الأصال وما معه أحد، قد انقطع عن الناس فانتظرته حتى قضى صلاته، قال قلت له أما معك مؤنس؟ قال بلى. قلت وأين هو؟ قال أمامي ومعي وخلفي وعن يميني وعن شمالي وفوقي، وعلمت أن عنده معرفة. قلت أما معك زاد؟ قال بلى. قلت وأينه؟ قال الإخلاص لله عز وجل والتوحيد له والإقرار بنبيه صلى الله عليه وسلم وإيمان صادق وتوكل واثق. قلت هل لك في مرافقتي؟ قال الرفيق يشغل عن الله عز وجل، ولا أحب أن أرافق أحدا ما يشتغل طرفة عين فيقطعني عن بعض ما أنا عليه. قلت ألا تستوحش في هذه البراري وحدك؟ قال إن الأنس بالله عز وجل قطعني عن كل وحشة، حتى لو كنت مع السباع ما خفتها ولا استوحشت منها. قلت فمن أين تأكل؟ قال الذي غذاني في ظلمة الأرحام صغيرا، قد تكفل بي يرزقني كبيرا. قلت على ذلك؟ قال لي حد معلوم وقت مفهوم، وإذا احتجت إلى الطعام أصبته في أي موضع كنت، وقد علم ما يصلحني وهو غير غافل عني. قلت ألك حاجة؟ قال نعم. قلت وما هي؟ قال إن رأيتني فلا تكلمني ولا تعلم أحدا أنك عرفتني. قلت ذلك لك، ألك حاجة غيرها؟ قال نعم. قلت وما هي؟ قال إن استطعت ألا تنساني في دعائك وعند الشدائد إذا نزلت بك فافعل. قلت كيف يدعو مثلي لمثلك وأنت أفضل مني خوفا وتقا وتوكلا؟ فقال لا تقل هذا، فإنك قد صليت لله عز وجل قبلي وصمت قبلي، ولك حق الإسلام بمعرفة الإيمان. قلت فإن لي إليك حاجة. قال ما هي؟ قلت ادعو الله لي. قال حجب الله قلبك عن كل معصية وألهم قلبك الفكرة فيما يرضيه حتى لا يكون لك هم إلا هو. قلت يا حبيبي متى ألقاك وأين أطلبك؟ قال أما في الدنيا فلا تحدث نفسك بلقائي فيها، وأما في الآخرة فإنه مجمع المتقين، وإياك أن تخالف الله عز وجل فيما أمرك وندبك إليه، وأن كنت تبغي لقائي فاطلبني مع الناظرين إلى الله عز وجل فإني في عدتهم. قال وكيف علمت ذلك؟ قلت بغض طرفي عن كل محرم ما أحياني، وقد سألته أن يجعل حيلتي منه النظر إليه، ثم صاح وأقبل يسعى حتى غاب عن عيني فلم أره بعد ذلك. طبعا هذه القصة التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى بسياق ما مر معنا من الكلام في مصير المشركين ونحو ذلك. طبعا هذه القصة فيها مسائل يعني ينبغي التنبه إليها. فقول الغلام لما سئل أما معك مؤنس، هو أراد أنه يأنس بالله عز وجل، فقال أين هو أين هو، فقال أمامي ومعي وخلفي عن يميني وعن شمالي وفوقي، هذه الإحاطة. لكن الجواب في أين للمكان لابد أن يقول في السماء، إذا سئل بأين فلابد أن يكون في المقصود بماذا، المقصود بالمكان. قد جاء واحد الأثر عن أبي البحجري في الحلية يقول فيقول لا تقل والله حيث كان، فإن الله بكل مكان، يعني علمه. سلف إذا أطلقوا هذا رحمه الله تعالى يريدون العلم، يريدون الإحاطة. طبعا أين هو في علم المؤمنين وأهل السنة الجماعة في علمهم أنه سؤال عن المكان، هو معروف حتى في اللغة، فيكون الجواب في السماء كما أجابت الجارية بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فأين سؤال عن المكان. فهو لم يجب عن مكان وجده بمعنى العلو، ولكن أجاب عن الإحاطة، عن الإحاطة. فعلمه في كل مكان كما قال مالك رحمه الله، الله في السماء وعلمه بكل مكان. لما نقول في السماء، قد شرحت لكم من قبل، إن أردنا السماء المخلوقة ففي بمعنى على، يعني على السماء، ولو شواهد من القرآن واللغة. وإن أردنا السماء غير المخلوقة، يعني الجهة العدمية، فإذا قلت أين الله في السماء هذه على حقيقتها، لأن الله تعالى ظاهر فليس فوق شيء، هذه شرحناها من قبل. إذن جواب الغلام هنا، جواب الغلام هنا لم يكن مطابقا لنص السؤال، هذا الشاهد، بل هو إجابة، ها إجابة أين هو. فلما يقول أما معك مؤنس، هو يسأل أي مكانه، فلم يقل أنه في السماء، ولكن أجاب بأن علمه في كل مكان. فالأنس هنا بمعنى أن الله تعالى باطن كما هو اسم الله الباطن، فليس دونك شيء، محيط بكل شيء، عليم بكل شيء، رقيب، شهيد، أقرب إليكم من أقرب إلى حدك ومضى معنا من عنق راحلتي، أقرب إلى العبد من نفسه. قال تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ظاهر كلام إسحاق أن القرب هنا حقيقي، والقرب العام، هنا قرب خاص كقرب الله من المصلي ومن الداعي، إن الله إن رحمة الله قريب من المحسنين، إن الله ينصب وجهه قبل يوم قبل وجه المصلي، وهكذا. فالقرب العام أن الله قريب، قريب، فالله تعالى باطن فليس دونه شيء، هذا معنى القريب، القرب العام، حاطته سبحانه بحمده، وهو في مكانه على عرشه استوى جل وعز. فلذلك جواب الغلام لا يعني الاتحاد والحلول أيضا، حتى نفهم، يقول أمامي معي، ويريد أن أنسه محيط بي في كل مكان، وهو مستشعر رقابة الله. لذلك الأنس في معنى اسم الله الرقيب، وهو مقام الإحسان، أن تعبد الله كأنك ترى، كأنك ترى، فعبادتك له كأنك ترى مقام مراقبة، ففي كل مكان تراقب الله عز وجل، في سهل، في جبل، في صحراء، في حضر، في سفر، تراقب الله تعالى في كل عمل، في كل قول، في كل أمر، في كل نهي، هكذا يعني، هذه حتى ينتبه لها. ولما قال له أما معك زاد، قال بلى، قال وإن، وقال الإخلاص، هذا خير الزاد، وتزود فإن خير الزاد التقوى. لكن لا ينفي، لا ينفي أن يتزود الإنسان ما يكفيه. ولذلك لما كان هناك الآية هذه نزلت كما في الصحيح، في ناس من أهل اليمن كانوا يقول نحن متوكلون، ثم إذا جاء الحج سألوا الناس، فقال الله تبارك وتعالى الحج أشهر معلومات، فمن حج البيت أو اعتمر، الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وتزودوا وتزود، أمر الله أن يتزود. ثم قال فإن خير الزاد التقوى، هذا خير زاد، حتى نفهم يعني، هذا لا ينافي التزود نحو ذلك. طيب، ثم قال أخبرنا أبو موسى ضمع أخبرنا سعيد بن الرجاء قال أخبرنا أحمد بن الفضل الباطرقاني قال أخبرنا أبو عمر الطلحي قال أخبرنا أبو الحسن اللنباني هذه نسبة إلى محلة كبيرة بأصبهان باب لنبان. طيب قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عبيد قال حدثنا محمد بن حسين قال حدثنا يحيى بن بسطاء هذا ابن الحريث يذكر بالقدر قال حدثنا محمد ابن مروان الضبي ولعله الله تعالى محمد بن فضيل بن غزوان الضبي كأنه سقط ووهم يعني عن هشام وابن عروة قال ما رأيت أحدا قط أصبر على طول القيام والسهر من ثابت يعني البناني رحمه الله صحبناه مرة إلى مكة فكنا إذا نزلنا ليلا فهو قائم يصلي حتى يصبح وإلا فمتى شئت أن تراه وتحس به مستيقظا ونحن نسير إما باكيا وإما تاليا. نعم طبعا هذا ابن أسلم البناني رحمه الله تعالى وذكر من عبادته. طبعا هذا ما محله مما نحن فيه من ذكر مصير المشركين مصير الموحدين إذا كان مع نفس السياق فيعني يظهر أن هذا يعني خروج عن السياق في الظاهر والله تعالى أعلى وعلم بما أراد المصنف رحمه الله تعالى من إرادة هذه الآثار. ثم بعد ذلك أورد الحديث الواردة في فضل ترك الشرك وهو مصير الموحدين أن الذين يموتون مجتنبين للشرك وضح مجتنبين للشرك أن مصيرهم الجنة. طبعا هذه الأحاديث كما ذكرتها لكم من قبل هذه الأحاديث تعلقها واضح هذه الأحاديث قلنا تعلقها كما ذكر السلف أنها قبل نزول الفرائض الحدود الذي شرحناها من قبل يعني أنا فقط أذكركم بما مضى معنا أن قبل نزول الفرائض الحدود وبالتالي لا كما قال ابن عمر لما قيل له هل يضر مع الإخلاص ذنب قال عشي ولا تغتر لا يغتر ولا إله إلا الله نعم يفتح الجنة ولا يفتح المفتاح إلا مع الأسنان كما قال أبو منبه ومضى معنا هذا كله مستوفيا في مكانه. فلذلك المرجئة تحتج بهذه الأحاديث ويعني طبعا الذي يلاحظ أنه محقق الكتاب كأنه نائم ولا نعسان شوي ممكن ند قلمه أو نحو ذلك فكتب كلمة عجيبة قال هو يضع العناوين والعناوين ليست من الشيخ عبد الغني يقول لا تضر مع التوحيد لله خطيئة ولا تنفع مع الشرك حسنة هكذا بالإطلاق. هذه أسئلة كان يسألها بعض الصحابة قبل نزول الفرائض والحدود لكن نزل بعد ذلك ولا تبطلوا أعمالكم صورة محمد صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة ذكرها ابن عمر وجاءت عن أبي العالية لكن لا تضر مع التوحيد لله خطيئة أو لا يضر مع الإيمان ذنب. كلمة لا يضر هنا لا يعلم عن المرجئة الأوائل إطلاقهم هذه الكلمة أنهم يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب معنا مشتغرة كثيرة لم يقولوا هذا وإنما كانوا يتكلمون بأن التوحيد أصله واحد هي الكلمة والاعتقاد وهذه الكلمة وهذا الاعتقاد الناس فيه سواء جبريل والملائكة وأفجر الناس هكذا يقول صلى الله عليه وسلم شارب الخمر كلهم مقرون بالتوحيد في أصل التوحيد وأصل الإيمان نطقا واعتقادا سواء فهمتم؟ طيب كيف يتفاوتون عندهم بالدرجة فقط تفوت بالدرجة لا لأصل الأعمال أو لما يقوم من حقيقة التوحيد لا هذا واحد عندهم فهمتم؟ طيب والذي يفعل المعاصي مع هذا الأصل قالوا الذي يفعل المعاصي مع هذا تكلموا في غير الغلاة يوم أهل البدع يلحقه الوعيد لكنه مغفور له لأصل التوحيد. اغتر بالأحاديث التي ستأتي معنا، وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، فقالوا وإن زنى وإن سرق، نعم يلحقه وعيد لكنه مغفور له، مغفور له. حتى المسيب بن واضح يعبر بهذه عنهم أيضا وغيره من السلف أنهم قالوا هذه الكلمة، وكذلك يوسف بن أصباط ذكر هذه الكلمة، قال حتى سفيان الثوري يقول أنهم يقولون من قال لا إله إلا الله غفر له وإن شرب الخمر وزنى، وهذا حتى عطاء رد عليهم، رد على سالم الأفطس وغير ذلك، لكن كانوا يثبتون الوعيد. حتى سالم الأفطس رأس من رؤوس الإرجاء سئل، رجل أطاع الله عز وجل فدخل الجنة ورجل عصى الله عز وجل دخل النار، يقر بالوعيد، قالوا هل يتفاضلان يعني بين، قال لا واحد، فرد عليه عطاء قال سلوه، الله تبارك وتعالى يقول ليميز الله الخبيث من الطيب، فكيف يعني يقولهم سواء، والله قال ميز بينهم، هذا خبيث وهذا طيب، فيجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا في جهنم، فالله تبارك وتعالى يجعله في جهنم ولا يكون الخاسرون. فالمقصود أنه سالم الأفطس أثبت أصل الوعيد، لكن هم يقولون مغفور له لأنه عنده التوحيد، ولذلك اغتروا بأحاديث التي وردت في فضل كلمة التوحيد وضع مجردة، فنزلوها على العصاة فقالوا مغفور لهم لأنه عندهم أصل التوحيد، والتوحيد لا ينقض إلا بالشرك ولا يحبط الأعمال إلا الشرك فقط. لذلك هذه كلمة لا تضر مع التوحيد الخطيئة لا تعلم لمرجى الأوائل، لأنهم قالوها بالإطلاق أنه مهما عمل لا يلحق أي وعيد، لا يلغون وعيد الله تبارك وتعالى على أهل العصيان، بل هم يخافون من المعاصي، وهذا ذكرته لكم من قبل. لكن الغلاة الذين هم الجهمية في مسائل الإيمان أنهم يقولون الإيمان هو المعرفة، هو معرفة القلب، قالوا وإن أظهر هذا الجهم، وهذا من شنع مقالتي هو ابن الروندي والصالح، كذلك أشعرية يقولون وإن أظهر التثليث أو عبادة الصليب في الدنيا مشرك، لكن في الآخرة قد يكون مؤمنا في الباطن، لأن الإيمان عنده المعرفة فقط والتصديق مجرد. وفكرتهم في الإيمان هي نفس فكرة أرسطو في المعرفة، يعني ما قرره أرسطو في المعرفة في المنطق أن المعرفة شيء بسيط لا يتجزأ لا يتبعض كذا، هي نفس الفكرة التي أخذها أولئك وطبقوها في الإيمان. لذلك مسألة الجهمية والأشاعرة بالخصوص ضلالهم في مسألة الإيمان تركيب بين شبهة أصلها فلسفيا منطقيا عند أرسطو أن المعرفة شيء بسيط لا يتبعض فقالوا بذلك، وأصلها أيضا جانب لغوي، قالوا وجدنا في اللغة الإيمان هو التصديق، أو بالتالي لا يكون في الشرع إلا كذلك، لكن هما مبدأهم أساسا كلامي منطقي، إنما يحتجون بالشبهة اللغوية من باب فقط ذر الرماد في العيون كما يقال. هذه نقطة مهمة جدا في فهم مقالات الطوائف في هذه المسألة بفضل الله تبارك وتعالى، نكتم إن شاء الله في المجلس القادم إن يسر الله تبارك وتعالى وأعان. والله أسأل أن يجعل ما قلته وما سمعتموه زادا يوم العرض عليه ويمنا يوم القدوم إليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.